معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الإمام مالك استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع. والكيف صفة المخلوق، ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان. وقال القشيري استوى أي حفظ وقهر وأبقى، ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش، فيها تكذيب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار. وأما الحديث قال الإمام علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه أبو منصور البغدادي.